اقولش غير يا رب يداوي جرح القلب. قادر يصبرنا علي بيجرالنا، قادر يصبرنا علي بيجرالنا. لو هو ده دارنا هون علينا يا رب. قادر تصبرنا علي بيجرالنا، قادر تصبرنا علي بيجرالنا. لو هو ده دارنا هون علينا يا رب. بدعيلك محتاج بنادي، بتمنى اشوفك.